بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبدة واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما، رضي الله عنهم. في غزوة أحد همت هاتان القبيلتان من دول الأنصار، من قبائل الأنصار، أن ترجع مع من رجع مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، فثبتهم الله سبحانه وتعالى واستمروا. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ليعلم أهل الإيمان دائما أن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد كما يشاء، وأن ثباتهم إنما هو من الله عز وجل، وأن توفيقهم منه سبحانه، فلا قوة إلا بالله. والهم بالفشل ما كان من حديث نفس لم يصل إلى عزم، يسر الله عز وجل ذهب هذا الحديث النفسي وحصل مكانه اليقين والطمأنينة والسكينة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل بني سلمة وبني حارثة، لأنه ذكر سبحانه وتعالى أنهم من أوليائه وأنه الذي يتولى أمرهم، فقال: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر جابر أنه قال: وما نحب أنها لم تنزل، يعني رغم أنها فيها إشارة إلى وقوع نقص في قلوبهم في بداية الأمر بحديث النفس، إلا أن الفضيلة التي في آخر الآية والله وليهما وما ثبته الله عز وجل به وما كان عاقبة أمرهم إلى الخير كلها من الفضائل التي يحبون من أجلها أن تكون الآية قد نزلت. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار، يعرف فضلهم ومنزلتهم، وإن كانوا بعد المهاجرين. وكما رأيتم بدأ مسلم رحمه الله ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ بذكر المهاجرين ثم ثنى بذكر الأنصار. وأهل السنة على تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل، كما قدمه الله في كل موطن ذكروا فيه المهاجرين والأنصار، ويبدأ دائما بالمهاجرين. وقال سبحانه وتعالى في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ثنى بالأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين سكنوا تبوأوا اتخذوه منزلا، فهو دليل على تمكنهم في الإيمان كأنهم سكان للإيمان، يعني لا يريحون لا يتركون هذا الموضع هذا الأمر، فهم تبوأوا الدار دار الهجرة والإيمان من قبلهم، يعني من قبل أن يأتي إليهم المهاجرون أو أكثرهم من يعني، وليس أنهم أسلموا أو تبوأوا الدار والإيمان قبل أن يتبوأها المهاجرون عن الإيمان، لكنهم تبوأوا الدار المدينة دار الهجرة قبل أن يأتي المهاجرون إليهم، وقبل أن يسلم بعض المهاجرين كذلك، لكن كبار المهاجرين وسادتهم رضي الله تعالى عنهم أسبقوا إيمانا وإسلاما وأعلى قدرا من الأنصار رضي الله عنهم. وهذا التفضيل، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يردون حسدا ولا غلا مما أوتي إخوانهم المهاجرون من الفضل والتقديم في الذكر. وكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص فقراء المهاجرين بشيء من الفيء تعويضا عما أصابهم في مكة. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار مع الحاجة والفقر أعظم من الإيثار مع حب الشيء، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر المهاجرين وفضلهم، ثم ثنى بالأنصار، ثم ذكر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر من بعدهم من الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك، وممن بعدهم من التابعين فمن تبعهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منهم. فمن فضل الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهذا في يعني في القصة المشهورة عندما تكلم الأنصار فيما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين، وأعطى رؤوسا من رؤوس المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار، فاسترضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم وبين منة الله عز وجل عليهم ببعثته عليه الصلاة والسلام، وبين وقال الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله تعالى عن الأنصار، سموا كذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. وهذا أوسع الاستغفار لذراري الأنصار دليل على امتداد ذلك فيهم، لا شك أن هذا مشروط بعدم المانع منه، يعني أن المغفرة حاصلة لهم إلا إذا وجد مانع أو فقد شرط، فليس معنى ذلك أن كل من ينتسب نسبه أو ينتسب نسبا إلى الأنصار يفعل ما يريد، فإن هذا إنما قصد به بضوابطه الشرعية، يغفر لهم ما لم يكن هناك مانع من ذلك. هذا فيه الزيادة لعبيدهم ومواليهم، وهذا شرف عظيم وترغيب في الانتماء للأنصار وحبهم يعني شرف من انتسب إليه. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا أو ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قيام النبي صلى الله عليه وسلم منتصبا ممثلا أو ممثلا يعني قائما منتصبا، وقيل مقبلا، وفي البخاري ممتنا أي متفضلا عليهم، لأن القيام النبي عليه الصلاة والسلام لهم يعني لا شك أنه تفضيل لهم، فهو قد تفضل عليهم صلى الله عليه وسلم. واختار بعضهم هذا في رواية البخاري في كتاب النكاح ممتنا لهم، ممتنا أي قياما طويلا. قال القاضي والمختار ما قدمناه على الجمهور اللي هو ممثلا أو ممثلا، الجمهور ممثلا أي قائما منتصبا. فنحن الأنصار من أحب الناس إلينا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، وجزاهم خيرا على ما نصروا دين الله وكتابه وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. خلى بها يقول هذه المرأة إما محرم له كأم سليم، قلنا كان فيها محرمين الرضاعة وأختها، أو المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس، ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المحرمة، هي الخلوة المنهية عنها. كما في بعض الروايات كما في حديث آخر فخلى بها في بعض الطرق، ليست هذه المرأة أو يمكن تكون هي، لكن لسنا ندري هل هي نفس الواقعة أم لا، لكن فخلى بها في بعض الطرق، خلى بها حدثها وحدها، وهذا دليل على فضلها، ولأجل أنها من الأنصار فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معها، وصرح أنهم أحب الناس إليه 3 مرات أي من أحب الناس إليه. أو أحبهم إليه بعد المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. هذا التفضيل للمهاجرين على الأنصار تفضيل مجموع على مجموع، ولا يلزم تفضيل كل واحد على كل واحد. يعني أبو هريرة هاجر بعد خيبر بعد الحديبية فهو من المهاجرين. الأنصار الذين شهدوا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من من جاء بعد ذلك ولو كان مهاجرا، لذلك نقول أن التفضيل لمجموع على مجموع. صحبة أبي هريرة تعطيه فضلا عظيما، ولكن نتكلم على هل هو أفضل من الذين بايعوا بيعة الرضوان؟ أقول الذين بايعوا بيعة الرضوان أفضل. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كريشي وعينتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. الكرش قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي كرشي وعيبتي يقول أي معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطبي ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها. ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله. كريشي وعيبتي يعني جماعتي وخاصتي، يختصهم بأسرار، يعتمد عليهم في النوازل، لا لا يعني ينسى فضلهم الذي كان لهم. وقال وإن الناس سيكثرون ويقلون، أي يقل الأنصار، وهذا من المعجزات الظاهرة التي وقعت، فقد كثر الأنصار، فقد كثر الناس بالدخول في الإسلام وقل الأنصار. قال فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم أو عن سيئتهم، المراد بذلك فيما سوى الحدود كما قال النووي رحمه الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير، لأن سعد الساعدي رضي الله عنه يعني غضب من أنهم ذكروا آخرا بعد بني النجار وبعد بني عبد الأشهل وبعد بني الحارث، ولكن ذكروا له أن هذا هو كما يعني أنهم ذكروا في من ذكر، فقد فضلهم على خير كثير، فضلهم على كثير. قال مسلم حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث ابن الخزرج ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. وبنو ساعدة ومع ذلك لم يعني يخبر بشيء خلاف ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان فيه تفضيلا لغير قومه على قومه. عن أبي الزبير عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار، أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بنو عبد الأشهم، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه يعني حزن أو غضب، وقال خلفنا فكنا آخر الأربع لهم بنو ساعدة، أسردوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه زهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. رجع للحق، كانت تأخذه حمية رضي الله عنه لقومه، ولكن كان رجاعا إلى الحق. الخزرج لا، هو ساعدي كمان، يعني بنو الحارث وبنو ساعدة دول من الخزرج. عن أبي سلمة عن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار مثل حديثه. قال حدثني عمرو بن الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود إنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار. قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهم. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال في كل دور الأنصار. قال ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع؟ إن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكلمه يعني. فقال له رجال من قومه اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عامة الروايات على تقديم بني النجار على بني عبد الأشهم، وهذا هو الظاهر. طريقة مسلم تدل على ترجيحه لذلك، حيث بدأ بهذه الروايات في أول الباب ثم ثنى بعد ذلك أو ختم الأحاديث برواية تقديم بني عبد الأشهم. ويمكن أن يؤول على أن بعض بني عبد الأشهم أفضل من بعض بني النجار، والتفضيل الأول لبني النجار على بني عبد الأشهم في المجموع على المجموع. خير دور الأنصار، قوله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار أي خير قبائلهم، وكانت كل قبيلة منهم تسكن محلة، فتسمى تلك المحلة دار بني فلان. لهذا جاء في كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار. قال العلماء: وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه. وفي هذا دليل لجواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى، ولا يكون هذا غيبة. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني ساعدة. هذه الرواية موافقة لرواية الجمهور. قال: والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. عن أبي سلمة عن أبي الزناد قال: شهد وإلا عصر صفحة مقرجة قال: حدثنا قال مسلم قال النووي أسيد على المشهور، حكى القاضي عن عبد الرحمن أسيد رواشاد بن ضعيف ابن عتبة الوليد، هو الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان عامل عمه معاوية ابن أبي سفيان على المدينة. خلفنا أي أخرنا فجعلنا آخر الناس. قال مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ للجهضمي. قال: حدثني محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن يونس ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال: خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، رضي الله عنه. زاد بن المثنى وابن بشار في حديثهما: وكان جرير أكبر من أنس، وقال ابن بشار أثل من أنس. في حديث جرير قال النووي: وخدمته لأنس إكراما للأنصار دليل لإكرام المحسن والمنتسب إليه وإن كان أصغر سنا، وفيه تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أبو ذر الغفاري وأنس أنصاري، فأنتم تجدون الصحابة رضي الله عنهم كل منهم قد حفظ فضيلة قومه، شرف لهم عظيم، فناسب أن يحفظ الحديث من جهته. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. يعني يخبرهم بالفضل، وهذا تأليف لقلوبهم أعظم فضلا أنه هو الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وحدثني محمد بن رافع قال: حدثني شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا روح بن عبادة وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وليس من عادة مسلم أن يجمع جملة أحاديث بتحويل الإسناد، لكن هنا ذكر حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما بأساليب مختلفة لاتفاق اللفظ. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. هذه رغم أنها ليست في القرآن إلا أنها في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فبعلم من عند الله عز وجل. قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة ابن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا ولكوان وعصي عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. لحيان ورعل ورعل بطناء هم بطن من هذيل، لحيان بطن من هذيل ورعل أيضا قبيلة المرض. قال: وفيه جواز لعن الكفار جملة أو الطائفة منهم بخلاف الواحد بعينه، بل ورد ما يدل على جواز لعن الواحد المعين من الكفار بعينه سماه النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ولكن تركه، فدل ذلك على أفضلية ترك ذلك، ترك لعن المعين الكافر. أما المسلم فلا يجوز لعنه لأنه قد يكون فيه مانع حتى وإن قام به مقتضي حتى إذا قام به مقتض للعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولما شربها بعض أصحابه فلعنه بعض أصحابه فقال: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. تلعون هذه الأمة مش أعظم من الدعم؟ تلعون هذه الأمة صح. أبو جهل فرعون هذه الأمة أشد من اللعن. هذه القبائل التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومنهم من قتل أصحابه أصحاب بئر معونة وغيرها. في الرواية الأخرى في الحديث الآخر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. حدثني زهير بن حرب وقال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار وزينة وجهينة وغفار وأشجع كانوا وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم أي وليهم والله ورسوله والله ورسوله مولاهم أي وليهم هو عز وجل المتكفل بهم وبمصالحهم وهم مواليه أي ناصروه والمختصون به. قال القاضي المراد بني عبد الله هنا بني عبد العزة من غطفان سماه النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة بني محولة لتحويل اسم أبيه بني محولة وبني محولة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشدع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. شرف عظيم لكل هذه القبائل. ولذا قال باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. قوله صلى الله عليه وسلم أسلم سلمها الله قال العلماء من المسالمة وترك الحرب قيل هو دعاء وقيل هو خبر. قال القاضي هو من أحسن الكلام مأخوذ من سالمته سلمته إذا لم ترى منه مكروها فكأنه دعا لهم أن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سلمها الله سلمها بمعنى سلمها. وقد جاء فعل بمعنى فعل كقاتله أي قتله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان لأن هؤلاء كانوا دائما فيهم تأخر عن الإسلام وكانوا حربا مدة طويلة كانوا ضمن الأحزاب وكان فيهم منافقون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. مع أن هذه القبائل أصغر من القبائل غطفان الكبيرة لكن شرف هؤلاء القبائل المسلمة السبق إلى الإسلام كان أعظم فلذا ظلوا أعظم منهم كانوا وصاروا أعظم منهم لأن العبرة بتقدم الإسلام وبالمآثر فيه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة قال لا أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة